حيث أن الميت المسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بباب. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قالت الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ ولا يحصل بتشميس وترا وترا شكرا عندك عليه وترا. قال ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء. إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. والدبغ هو تطيب الجلد تطهيره سواء كان بالشمس أو بالتتريب أو أي مواد أخرى. قال روي ذلك أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما أثر عمر لا يصح وأثر ابن عمر رضي الله عنه وأثر عائشة وعمران بن حسين ثابت والله أعلم. الشاهد أن هذه مسألة حقيقة مسائل كبيرة وهي جلد الميتة هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر وهل يجوز استخدامه وإذا قلنا يطهر ما الذي يطهر منه. أول ما هي الميتة؟ الميتة هي ما مات حتف أنفه أو بلا ذكاة شرعية. ما مات حتف أنفه يعني مات بسبب مرض أو تردى من جبل أو مات بغير ذكاة شرعية. الذكاة الشرعية كما سيأتي بإذن الله عز وجل في الصيد لا تكون من مسلم أو كتابي وتكون بقطع الأوداج والقصبة على الخلاف وأن يسمي الله تبارك وتعالى عند الذبح. وعلى هذا لو ذبحها غير كتابي غير مسلم فهي ميتة ولو ذبحها مسلم أو كتابي ولم يسمي الله جل وعلا عليها فهي ميتة أو لم يقطع الأوداج ثلاثة من اثنين من ثلاثة أو ثلاثة من أربعة فهي ميتة إلى آخر شروط الذبح. هذه ميتة ما حكم الانتفاع بها؟ الميتة يعني كتقسيم رئيسي لا تخلو ثلاث أقسام. عندنا أولا القسم الأول الجلد والقسم الثاني الأجزاء الخارجية كالشعر والصوف والريش وعندنا الأجزاء الداخلية. والأجزاء الداخلية كثيرة وهم يذكرون الخلاف في العظم ويذكرون الخلاف في اللبن والإنفحة والبيض إلى آخر ما سيذكر سنذكره بإذن الله عز وجل. فهو بدأ في القسم الأول وهو جلد الميتة والمذهب يرون أن الميتة لا تطهر بالدباغ لا يطهر جلد ميتة بدباغ ويستدلون بأدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وهذا عام يشمل جميع أجزائها إلا ما جل الدليل على استثنائه ما سيأتي. ولذلك الضابط يعني سيأتينا أقسام ثلاثة أخرى كذلك. الأمر الثاني قالوا قياسا على اللحم قياسا على اللحم يستدلون كذلك بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي قال كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وجاء في رواية قبل وفاته بشهر أو شهرين قبل وفاته بشهر أو شهرين وكذلك جاء في رواية الدارقطني يعني هم يستدلون على ذلك أنه قبل وفاته بشهر أو شهرين دل على أنه ناسخ لأحاديث الإباحة إباحة انتفاع جلد الميتة بعد الدبغ. قالوا ما يدل على أن هذا الحديث ناسخ طبعا من يجيب عليهم ويقول ما علم بالتاريخ يعني نعم هو علم بالتاريخ هذا الحديث لكن ما علم بالتاريخ جواز النسخ جواز الانتفاع قد يكون جواز انتفاع قبل وفاته بأسابيع لكنهم يستدلون بأن هذا ناسخ لرواية الدارقطني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بإهابة ولا عصب. كنت رخصت لكم بجلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا يدل على شنو؟ أنها بعد الحكم. أحسنت، أنه رخصة بعد عزيمة، وأنه يشعر بأنه تأخر وأنه ناسخ لغيره. وكذلك جاء في حديث سلمة المحبق ذكاتها دباغها أن ذلك كان في غزوة تبوك. أن ذلك كان في غزوة تبوك، قالوا غزوة تبوك قبل وفاته بأكثر من سنة. وما حديث عبد الله بن عكيم فإنه قال بشهر أو شهرين. على كل حال، من رد هذا الحديث يقول بأن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته هم يجيبون بأن جوابين. يعني على فرض الصحة يقول أول ما ليس فيه دليل على النسخ، لكن ما ذكرناه من رواية الدارقطني تدل على النسخ. وكذلك يقولون قال عليه الصلاة والسلام في الكتاب لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، وقالوا نقلوا عن الخليل وغيره بأن الإهاب هو الجلد قبل الدبر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا بالجلد قبل الدبر، وأجيب عن ذلك. نطيل هذه المسألة، نعم مسألة كبيرة يعني، ويكون في التمرين يعني في قضية مناقشة. أجيب عن ذلك بأن قال بعض أهل اللغة أن الإهاب يشمل قبل الدبر وبعد الدبر، فقول الخليل ليس مسلم أو بإجماع أهل اللغة. الأمر الثاني أنه من المعلوم أنهم لا ينتفعون بالإهاب قبل الدبر. يعني لو فرضنا أن الإهاب المراد به قبل الدبر، هم يتفق، هم يكاد يكون ونقل الإجماع أنه قبل الدبر ما يجوز انتفاع به. ولم يكن من عادة العرب حين ذاك أن ينتفعوا بماذا؟ بالجلد قبل الدبر. فلذلك ما كان في هذا الحديث به زيادة علم أو زيادة فائدة، وما كان ينتفعون به قبل الدبر، ولكن يطلق ويراد به. لو فرضنا أنه قبل الدبر فإن المراد به هنا ما بعد الدبر، ما بعد الدبر. طيب، القول الثاني، رواية ثانية مذهب إمام أحمد رحمه الله أنه يطهر جلد مأكول اللحم، أنه يطهر جلد مأكول اللحم. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام في شرح العمدة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم ذكاته، فجعل الدبغ يقوم مقام الذكاة، والذكاة لا تحل إلا في مأكول اللحم، لا تحل في مأكول اللحم. والرواية الثانية كذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أنه يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة، ما كان طاهرا حال الحياة. والطاهر حال الحياة مر معنا مرارا، الآدمي واحد حمك الله، طاهر حال الحياة ما هو؟ الآدمي ومأكول اللحم وما كان أقل خلقة من الهرة على المذهب، والسمك أحسنت وما نفسه له سائر. فهذه كلها طاهرة حال الحياة، فإن كان لها جلد طبعا الآدمي جلده حرام وسبق، لكن كلها ما بقي يطهر، إذا قلنا يطهر حال الحياة. وعلى ذلك الهرة مثلا على القول الأول مذهب ما يطهر، وعلى القول الثاني يطهر، القول الثاني ما أكل لحم ما يطهر، على القول الثالث يطهر. السباع الأسود والنمور لا تطهر على كل الأقوال الثلاثة. القول الرابع اختاره الشافعية والحنفية في الجملة أنه يطهر كل جلد إلا ما يستثنونه كالخنزير أو الكلب، لكن الأصل طهارة كل جلد. ويستدلون بحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر وإذا نصيغ العموم، فدل على أن كل إهاب يدبغ فإنه طهر يطهر. وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر. ابن قدامة في الكافي رجح انه يطهر جلد, يطهر جلد كل حيوان الا الخنزير. على كل حال حقيقة مسألة فيها يعني تجاذب في الأدلة, ولذلك نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله قولان في المسألة, والإمام أحمد له هذه الروايات التي ذكرناها. قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه, لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة, وهذا واضح يعني إحنا كرنا الميتة ما هي فما تحت فأنفه أو بلا ذكاة شرعية غير مأكول لحم. لو واحد يابله مثلا قطو بسم الله والله أكبر وذبح ميتة ولا ميتة لأنه سمى ومسلم لكن غير مأكول لحم فهي ليست ذكاة شرعية. وعلى هذا قال وكذا لا يطهر جلده غير مأكول بذكاة, لو ذكينا ما يكون حلال لا يكون ميتة, ذلك لا يطهر جلده كلحمه. شيخنا شيخ كلمة واحد ضعف لحديث حديثات ميمونة وحديث ذكاة الأديم دباغه. الأول شيخ تكلم عنه بالاضطراب لأنه يقول لهم يذكرون مرة لميمونة ومرة لغيرها, وحديث دباغ الأديم ذكاته شيخ إمام أحمد علّه في اللغة يقول أن العرب ما تعرف كون يعني ما تطلق الذكاة على الأديم. على يعني كل حال إذا دبغ لها فقط طهر هذا يصحح يعني مصحح عند أهل ميمونة في مسلم تكلم فيه شيخ إمام أحمد. إيه يعني كل حال يعني ذلك هي رواية حتى إحنا بيستدلون بعد ميمونة رواية ثانية ما كل لحم يستدلون بحديث ميمونة, لكن أكبر استدلال الحنابلة على أنها منسوخ. إيه بس يا خلاص إذا كان هما أصلا يعني المنصوص على أحمد تضعيفه فكيف نقول بالنسخ يعني أول شيء ضعيف نسكت ما ندعي نسخ اللي هو شنو الآن شيخهم لما يعني أقصد حديث عبد الله بن عكيم تقصد شو حديث عبد الله بن عكيم أقصد شيخ الحديث الثاني اللي هو حديث ميمونة وحديث إذا دماغ القديم إذا كانته اللي كان شيخ المنصوص عن أحمد ضعف الحديث هذا ورمى شيخ بالاضطراب. شيخ ليش نقول إنه منسوخ لأن الحكم أصلا ما ثبت. يعني أنا كل حال ما أدري والله كان أحد ضعف حديث ما وقفت عليه, لكن يبقى حديث ثاني متوطئ من ذات مرات مشركة. يعني في حديث يدل على إن كان حديث ميمونة ما أعلم والله ما أحد ضعف ولا صح, لكن لو فرضنا أنها ضعيفة بقيت حديث أخرى أن يسلم أصحابه توضع من ذاته مرات مشركة هذا هم يستدلون فيه. أنا أقصد ما يرد عليهم شيخ الكلام هذا إنه على الحديثين هذين لو سلمنا ضعف يرد بقية حديث أخرى مثل مزادة اللي طهارة بنت الحيوان إذا كان طاهرا في حال الحيوان شيخ ما أشكالها من الهرة إن الهرة إنما طهرت للتحرز فإذا ماتت انتفت العلة لا ينتفي الحكم. أولا هم ما يعلوا بمشقة الاحتراز هم يعلوا بخلقه يعني الإسلام فيه يأتينا الآن في الشعر يعني هذا قد يرد إرادك قد يرد خاصة في الشعر يعني شعور بهائم سباع الطير وسباع البهائم نجسة والأصل أن الهرة سبع لكن سنتين الهرة أنت تقول الهرة طاهرة ليش تعلل مشقة. طيب لو ماتت شو يقول عن شعرها؟ منفصل خارجي على قواعد شيخ الإسلام. شفت شو؟ ذلك هو ما يعني طردها يعني على حسب الأدلة. يعني هم يعللون في حال حياة نعم لكن حتى شيخ الإسلام شيخ الإسلام يرى النجاسة طهارة حتى كلب حتى شعر الكلب. لكن سيدينا قسمت على الشعور شيخ بالنسبة للهرة ما نستطيع أن نطرد القاعدة حتى حال موت الهرة. في شيخ في طهارتها على قول شيخ الإسلام. في طهارة الهرة لا الهرة نجسة الجلد والشعر شيء بعد لأن ذكرنا أصلا نقول طاهرة في حال حياتها مشقة تحفظ بطبيعة الحال شيخ إذا كانت حال حياتها يعني تطوف من طوافين وطوافات فهي حال موتها أصلا بين الناس فراح يؤدي إيه لكن هو يقول يعني يقول بعد وفاتها يمكن تحرز منها يعني أنت ما راح تحرك يتيك. لكن على كل حال هي على رواية الثانية اختار شيخ الإسلام في قضية أن ما كان طاهر في حال الحياة ويطرده. سيأتينا كلام عن الشعر بعد قليل. تمساح بحري ولا بري؟ هو برمائي وذلك المذهب يغلبون جانب الحضر وعلى هذا هو حرام يعني ما يجوز أكله وله هناك جلده نجس فتعال له لا في ولا واحد يعني ما راح يطهر إلا على قول الشافعية. حنفية. وحنفية. ها؟ إيش؟ أي لا أصلاً نجس. على حش. ها؟ شنو؟ تمسح. إيه. سيأتينا الآن بعبارة كم يأتينا عن جلد السباع. إيه نعم. شيخنا بالنسبة اللي ما له شيخ. أي القوى فيهم شيخ. المقصود إنه يرى الطهارة حتى في كل الكلب. فمو لولا إنه يأخذ قول الشافعية والحنفية. ما أدري إيه قول مالك ما أدري والله مو كاتب أنا قول مالك ما أدري والله إيه لكن إشكال مو الكل بقية السباع يعني ماشي نعم ويباح استعماله قال رحمه الله شيخنا قريتها ترى قالت هذه طيب لا خاص ويباح استعماله استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث هو يقول لك جلد الميت نجس ولا يطهر لكن إذا دبغ فإنه يجوز استخدامه بشروط الشرط الأول قال ويباح استعماله استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر أي الدبغ يكون بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية يعني هذه الجملة استطرادية قال في الرعاية ولا بد من زوال رائحة خبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ أي الكرش لو مد الآن والمصران وضرب بالشمس إلى آخره يكون كالدباغ قال ولا يحصل أي الدب بتشميس ولا تتريب فلا بد لهم إضافة شيء يزيل الرائحة الكريهة لكن على ما ذكرنا أنه النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها قال ولا يفتقر إلى فعل آدمي بمعنى أن الدب هو لإزالة النجاسة وإزالة النجاسة لا يشترط لها نية وذلك لو وضع قال فلو وقع أي الجلد في مدبغة أي في الآلة مثلا تدبغ الجلد وقع بغير قصد ثم دبغ ثم خرج يطهر ما يحصل دباغ ما يحصل دباغ يحصل دباغ ما يشترط إلى فعل آدمي قال جاز استعماله في يابس هذا القيد الأول يعني يجوز استعمال جلد الميتة بعد الدبغ بشرطين الشرط الأول يكون فيه يابس فيجعل فيه أمر يابس مثل البر الناشف أو الرز قال لا مائع لا يضع فيه سوائل كالماء ونحوها قال ولو وسع قلتين من الماء أي ولو كان الجلد القربة من أكثر من قلتين ليش قال ليش مو نصعب أكثر من قلتين لأن أكثر من قلتين ما راح ينجس إلا بالتغير وغالبا ما يتغير لكن هم ما يرون جواز استخدام النجاسة لا يرون استخدام النجاسة فيما قد يتعدى ولذلك ما باحه إلا في اليابس من حيوان طاهر شيخ الإسلام رحمه الله يرى أصلا جواز مباشرة النجاسات في غير الصلاة طبعا وأنه لم ينهى عن ذلك قال من حيوان الشرط الثاني إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة سواء كان مأكولا هذا الطاهر في حال الحياة كالشاة أو لا كالهرة فالقيد الأول أن يستخدم في يابس القيد الثاني من حيوان طاهر في حال الحياة وعلى هذا لو كان من حيوان نجس في حال الحياة كالكلب أو السباع فإنه لا يجوز استخدامه بعد الدبغ في يابس ولا في ماء إلا أن يكون حيوان طاهر في حال الحياة وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى مع القول بأنه نجس يعني هم يقول نجس لكن يباح استخدامه في يابس ما الدليل على ذلك؟ يستدلون بحديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم في أهابها؟ قال يا رسول الله أنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب بمعنى قصروه على انتفاع بذلك في اليابس وأما كان حال طار حال الحياة لأنها شات فقاسوا عليها العلة عندهم كونها طاهر في حال الحياة نعم احمد شنو سؤالك شيخنا بالنسبه للمسألة هنا شيخ يقول لا ماء ولا وسع قلتين شيخ هذه ما يمكن تكون غير متصوره لان اصلا شيخ يعني لو أخذنا جلد ميت وصلنا منا قلة أو مثلا يعني أي أي أي وعاء شيخ يحصل فيه الماء، الماء ما راح يحصل دفعة واحدة، راح يحصل قليل ثم يكثر حتى يبلغ القلتين. فعلى هذا الشيخ راح يعني ما يعقل شيخ إن إن الجلد الجلد الميت الشيخ يباشر يباشر الماء وهو فوق القلتين أو مع القلتين دفعة واحدة، لازم شيخ يباشرها يعني شيئا فشيئا. هذا الشيخ راح ينجسها كلها، فما ترد المسألة هذه؟ لا ترد، يعني ترد لو مثلا متتابع صب تنكر يوم مثلا أيه. او ساقيه من نهر او ساقيه من بحر جاري لحكم متصل، ها جاري لحكم متصل، اي يعني لو صب يسقي صب صب في من نهر او ساقيه الى ان يصل قربته. شيخ في اشكال عندهم ذكر من قدامها من الادله، لان الصحابه لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم واسلحتهم وذبائحهم ميته بالانفحه عكس، قال ليش ذبائح طباع فارس نفسه قال يذبح اليهود؟ يعني احس لا ما في تعارض ويتينا، لا هم يقول يعني في قضيه يستدلون في قضيه انه يجوز مباشرته في يابس مثل ما قلت انه استخدموا سروج فارس. في قضية الانفحة، الانفحة يرون أنها جسد، طيب ما دليل على ذلك؟ دليل أنها ميتة، يقوم مائع لاقى وعاء نجسا فينجس. طيب أورد عليهم حديث فارس أن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا فارس أكلوا من جبن اليهود من جبن فارس، ماذا تجيبون؟ قال ذبحهم ذبح اليهود. لا لا، يقول لأن بلاد فارس كان فيها أخلاط من اليهود والفرس المشركين، وجاء في الحديث عن عمر تفصيل ما سيأتينا، يعني جاء عن عمر رضي الله عنه قال إن كان من صنع اليهود فأكلوا وإلا لا تأكلوا. فهم حملوا ذلك على لا حملوا على أي في حد نجسة النبي نجسة مثل مجوس، وما أكلوا الصحابة مثل اليهود لأثر عمر. شيخ أجابوا عن أثر الله بن حكيم رضي الله عنه أنه منسوخ من نعم القول الثاني يجيب أنه منسوخ. لا حديث الله بن عكيم ناسخ، لكن من ناسخ حديث جواز انتفاع، لكن من رد حديث الله بن عكيم يقول لأنه ضعيف. نعم. قال أما جلود السباء كالذئب ونحو ما خلقته أكبر من الهرة ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعد ولا يصح بيعه. يعني جلود السباء ما يصح بيعها ولا يصح الانتفاع بها، كذلك ما خلقته أكبر من الهر خلقة ولا يؤكل فلا يباح دبغه. معنى فلا يباح دبغه بأنه لو دبغ ما يجوز استخدامه في يابس لأنه ليس بطاهر حال الحياة، ونحن شرطنا أن يكون طاهرا حال الحياة. قال ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعد لأن الدبغ غير مؤثر فيه. قال ولا يصح بيعه لأنه نجس، والنجس لا يجوز بيعه كما سيأتي في البيوع. على كل حال جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها ولو قلنا بطهارتها، جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها لا افتراشها ولا لبسها، ولو قلنا أخذنا من قول الشافعي وقول أحمد وقول مالك عفوا أبو حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، وفي رواية نهى عن جلود السباع ونهى عن لبس جلود السباع، فكل ذلك يدل على أنه لا يجوز استخدامها لما جاء في النهي. نعم لو قلنا بأنه يطهر بالدبغ فالطهارة شيء، وأما استخدامها فشيء آخر لا يجوز ذلك. قال ويباح استعمال من نعم كان روي عن جابر الشيخ نرخص في جلود السباع ومسيري الرؤوسي. على كل حال ورد عن جابر ما أثر ما أذكر أثر جابر هذا بصحته، لكن الحديث عندنا صح واضح نهى عن افتراش جلود السباع، نهى عن تلبس جلود السباع وأن تفترش. ما تكون مباحة شيخ لأنها تفدى بالإحرام، لأنها تفدى بالإحرام لو ذبحناها تلزم فيها الفدية. شنو هي الذبح؟ طب السباع. لا السباع فيها فدية؟ لا صح. طبعا أنها يمكن قال يقال الضبع الضبع مستثنى ما فيها الفدية الصيد، هذا ليس بصيد لأنه ما يؤكل. نعم. قال وإباح استعمال المنخل من شعر نجس في يابس. المنخل شنو ضبطه عندك عليه؟ منخلين استعمال نعم بضم الميم والخاء منخل. الخاء شنو عندك؟ مضمومة. منخل مثل ما اللي هو شنو؟ شغال. يجوز استعماله من شعر نجس في يابس لأن النجاسة ما تتعدى، كما قالوا أنه بعد الدب الجلد النجس بعد الدب يجوز استعماله في يابس. شو المنخل شعر نجس في يابس؟ ويجوز استعمال منخل مشخال من شعر نجس، يعني لو صنع المشخال من شعر نجس فيباح استخدام هذا في يابس في عيش مثلا يصفيه مو في ماء. شيخ عندي قلت ترى فيها وجهين. شنو هي؟ يقول والمنخل يضم الميم والخاء وتفتح. اي وكشاف ضبطها بالخاء فقط. طيب ولبنها اي لبن الميت وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وانفحتها وجلدتها نجسه. جلده ما معنى جلدتها؟ جلدة الميتة. يقول ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها كلها واضح، وحافرها واضح، وانفحتها واضح، وجلدتها يعني جلدة جلدة الميتة جلدة حسن جلدة الانفحة. وأما الجلد فقد سبق قال نجسة فلا يصح بيعها. هذه قسم الثاني أقسام الميتة. ذكرنا الميتة تنقسم إلى الجلد قسم الأول، الثاني أجزاء داخلية، وذكر أجزاء داخلية كثيرة. قال هو لبنها، اللبن والإنفحة في حكم واحد. الإنفحة ما هي؟ يقول سائل أبيض يميل إلى الصفرة يوجد في بطن الجدي يؤخذ ثم يصنع به الجبن. يميل إلى الصفرة يوجد في بطن الجدي ويوجد داخل وعاء، هذا الوعاء هي جلدة الإنفحة. هو نفس الكرش ولا لا؟ هو داخل كرش بس مو الكرش كله طبعا. طيب الدليل على اللبن والإنفحة نجسة عموم قول الله جل وعلا حرمت عليكم ميتة، وكذلك قالوا أنه مائع لاقى وعاء نجسا، الجلدة نجس، والماء هذا لاقى نجس فينجس بذلك. قالوا كذلك هو الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعمر. وأن عمر رضي الله عنه لما ذكر قصة فارس والصحابة أكلوا من جبن مفتاح فارس وفارس وشركين ولذلك مجوس، ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لكن فيه أخلاط من اليهود والنصارى، فقال عمر ما تبين أنه من ذبح المجوس فلا تأكل، وإن تبين أنه من ذبح أهل الكتابين فكل، قال ما لم يتبين لكم فكلوا. ولذلك ما يستدل بأن الصحابة أكلوا من جبن فارس وفارس مشركين وذبائحهم ميتة بأن الإنفحة طاهرة، لا، لكن يقال أن فيها من أخلاط اليهود والنصارى، وذلك جاء عن عمر رضي الله عنه. وذلك قال كتب موسى الأشعري لعمر يذكر أن المجوس لما رأوا أن المسلمين لا يشترون جبنهم وإنما يشترون جبن أهل الكتاب عمد المجوس وصلبوا على الجبن كما يصطب أهل الكتاب ليشتروا جبنهم، فكتب إليه عمر ما تبين لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه، وما لم يتبين لكم فكلوا، ولا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم. وما ورد عن كراهية بعض الصحابة فإنه يحمل على التورع بأنه يخشى أن يكون من ما ذبحه المجوس. طيب القول الثاني هي رواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر، ويستدلون بأن الصحابة أكلوا من جبن فارس، والأصل يقولون المغلب هناك أنهم مجوس. والمذهب كما ذكرنا يستدل بعموم الميتة وما ورد من كراهية بعض الصحابة رضي الله عنهم لا تأكلوا الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب الأمر الثاني ذكر العظم الميتة ويدخل في ذلك القرن، فالقرن عظم، هل هو نجس أو طاهر؟ المذهب أنه نجس لعموم الآية، قالوا ولأنه فيه حياة، وكل ما فيه حياة كاملة فإنه ينجس بالموت، ولذلك قال الله جل وعلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول، قال من يحيي فدل عنها فيها حياة كاملة، بخلاف الشعر والصوف كما سيأتي فيقول حياته حياة نباتية فهو لا يتألم لو قص ولا يجري فيه الدم، بخلاف العظم فإنه يتألم ويحس ويجري فيه الدم. القرن حكم العظم. قول الثاني اختار شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد اختار المقيم كذلك أن العظم طاهر، يعني يقول يستدلون بحديث ميمونة إنما حرم أكلها، فدل على أن ما لا يؤكل حلال، وكذلك يقولون لا يجري فيه الدم، يعني يقول مناط التنجيس بالدم بدليل أن ما أن نفسه له سائلة طاهر، لكن الإشكال أن العظم يجري فيه الدم، يثبتون أنه يجري فيه الدم. طقع العظم تعور أكثر وكذلك يعني حتى القول بأنه لا يجري فيه الدم، طيب الجلد ما يجري فيه الدم لكنه يتصل في الدم، أحسن يتصل فيه كاتصال دم بالعظم، يعني قد يقول يعني مادة العظم ليس فيها دم فيقال حتى مادة الجلد ليس فيها دم لكن متصل فيها. على كل حال هذا القسم الثاني أجسام الميتة. القسم الثالث أجسام الميتة قال غير شعر ونحوه، أجزاء الخارجية الشعر والصوف والوبر والريش من طاهر في حياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. أجزاء الخارجية بالنسبة للميتة طاهرة أو نجسة؟ المذهب أنها طاهرة إن كانت طاهرة في حال الحياة، وهذا ضابط المذهب، ما كان شعره وصوفه ووبره وريشه طاهر في حال الحياة فهو طاهر في حال الموت، وما كان نجسا في حال الحياة فهو نجس في حال الموت. وعلى هذا مثلا مأكل اللحم ريشه طاهر في حال الحياة، ميتته طاهر، الهرة طاهر في حال الحياة شعر، فميتته هرة شعرها طاهر. البغل نجس في حال الحياة فنجس في حال الموت، وهذا هو ضابط المذهب في الشعر وغيره. ما الدليل على أن شعر الميتة نجس طاهر؟ قالوا لأن الله جل وعلا قالوا أن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، قالوا هذا من صيغ الامتنان، صيغة الامتنان تدل على العموم، فعموم ذلك أنه عموم الامتنان يشمل حال الحياة وحال الموت. والريش لم يذكر في الآية لكنه قيس على هذه الثلاثة. والأمر الثاني لأنه كان حياة النبات كما ذكرنا، ولذلك بالإجماع لو جز في حال الحياة طاهر مع أن الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، يعني هنا استصحب الإجماع بقطعه في حال الحياة إلى أخذه بعد الموت. طيب خلاصة على ما سبق أن الميت ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ما ضابطها؟ ضابط الميت عند الأصحاب هم يقولون الميتة نجسة، كل ميتة نجسة إلا الشعر ونحوه، كل أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر ونحوه، من طاهر من طاهر في حال الحياة. ما هو الضابع عن شيخ الإسلام؟ كلها طاهرة إلا اللحم. حسن. كلها طاهرة إلا اللحم. فالعظم طاهر، اللبن طاهر، الشعر طاهر، الجلد يطهر بالدبر. السلام السلام. الإنفحة طاهرة. حلبون هي ميتة. ها؟ حلبون هي ميتة. وقد يقال والله أعلم، يعني هذا اختيار شيخ العثيمين، أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول أجزاء خارجية طاهرة كالشعر والصوف. القسم الثاني أجزاء داخلية كلها نجسة كالعظم واللبن والجلد يطهر بالدبر فيعطى حكما بين الحكمين. والجلد حكمين ها؟ يطهر بالدبر. نعم. قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. هو يقول لك ما حكم الطائر لو مات وبداخله بيضة؟ ما حكم هذه البيضة؟ البيضة يقولون على قسمين. القسم الأول إن صلب قشرها، يعني قشرة البيض أصبحت يابسة فخرجت وقشرتها يابسة فهي طاهرة وحكي الإجماع. والقسم الثاني إذا لم يصلب قشرها فهي نجسة لأنه لا تسلم غالبا من وصول النجاسة إليها. طيب. قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر إلى آخره. هذا دليل قاعدة حديث أبي واقد الليثي قال عيسى السلام قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني أي عضو يسقط من أي حيوان في حال وهو حي ما حكم هذا العضو الساقط أو ما خرج منه؟ حكمه حكم الحيوان في حال موته. فإن كان ميتته طاهرة فما قطع في حال حياته طاهر، وإن كان ميتته نجسة فما قطع في حال حياته نجسة. أولا ما هي الميتات الطاهرة؟ قبل أن نأخذ الأمثلة، كل ميتة نجسة إلا ثلاث. الآدمي ميتته طاهرة، كل ميتة نجسة إلا ثلاث. الأول آدمي ميتته طاهرة سواء كان مسلم أو كافر كما ذكرنا. الثاني السمك. الثالث جراد نفس الوسائل كالجراد ونحوه. وعلى هذا قال المؤلف فما قطع من السمك طاهر في حال حياته طاهر لأن ميتة السمك طاهر. قال وما قطع من بهيمة الأنعام كالشاة والإبل والبقر ونحوها مما ونحوها ما هو نحوها ونحوها مما يؤكل لحمه مثلا مع بقاء حياتها نجس لأن ميتته نجسة. إلا يستثنى من هذا الضابط أمورا تخالف الحكم فهي طاهرة ولو كانت ميتتها نجسة، وهو ذكر ثلاثة. الأول المسك وفأرته، حمك الله، المسك الطيب المعروف والفأرة وعاء الطيب. هذا ذكرنا فيما السابق أن الغزال المسك نوع من غزال المسك يربط في جهة السرة، يعني يأخذ جلده يمد ويربط حتى يكون كالوعاء ثم يترك يكون دم محتبس داخله، بعد ذلك يترك يرعى أيام حتى تسقط الجلدة. الحين ساعات في لحم ميت يطلع شو يشلونه؟ يقول إيه بخيط ربطة حقنا خي يحتقن لين ما يوصل الدم يموت يموت يموت ويطيح. فنفس الشيء هذا الغزال المسك الدم داخل إلى أن يمنع وصول الدم إليه إلى أن ينقطع ويسقط، فإن سقط يكون الدم الذي داخله تحول بأمر الله إلى مسك. والجلد هذا تسمى وعاءه فأرته. فالأصل أن ما قطع من الغزال وهو حي كميتة الغزال. ميتة الغزال ماذا حكمها؟ نجس. لكن هذا يستثنى وحكي الإجماع. الأمر الثاني الطريدة. الطريدة هي الصيد، يطرده الصائد ثم أحلم يرميه بسهم وأحد آخر بنبل، فهي يسقط منه أجزاء. فإن سقط منه هذه الأجزاء ما حكم هذه الأجزاء؟ طاهرة. لكن الإمام أحمد رحمه الله يقيد بأنه يدرك الصيد بعد ذلك. فلو قطع رمى مثلا غزالا قطع منه أجزاء ثم ذهب الغزال ما أدركناه فهذا نجس، لكن إذا قطع حتى أدرك الغزال فإنه طاهر. الثالث قال رحمه الله تعالى، أو ذكر اثنين فقط. طيب الثالث الولد، فالولد تلده الشاة أو الناقة، هو الأصل طبق على القاعدة ما بين الحيض وكميته، لكن يستثنى الولد بالإجماع. شيخ بس احنا في البيضة قلنا أنها إذا صلبت صارت من الأجزاء المنفصلة حتى لو كانت داخل الجسم، إذا صلبت ليش ما نطبق هذا الشيخ على الولد فيخرج عن كونه أبي من الحيض؟ لا هو أبي، ذلك نستثني كذلك البيضة. فالشيخ لكن احنا شيخ هني قلنا إذا صلبت جاز استعمالها لأنها خارجة عن الميتة، خارجة عن جن يعني عن ماهية الميتة، ما هي من يشملها عموم الميتة. هني شيخ ما يعني لو دخلناها هي شيخ كأننا دخلناها في عموم الميتة. هي داخلة، هو داخل في عموم في الحديث ما أبين من حي فهو كميتة، ما أبين ما أخذ، وهذا أبين من حي. ما أقول شيخ ما أبين ما قطع؟ لا هو يشمل مقطوع وغيره، حتى هذا القطع ما الولد بيقطعون حبل السري، يعني يشمل داخل كل حكم واحد. طيب الثالث أو الرابع البيضة، وذكر التفصيل فيها. الخامس أو الخامس الأجزاء الخارجية كالشعر والصوف، وهذا ذكرناه لأنه أصلا في الميتة طاهر. طيب الحمد لله رب العالمين. شيخ قالوا تأتي للصيد، أي ما ذكر، أقول ما ذكر الصيد، ما قال إن شاء الله، ما إن شاء الله ما ذكر الصيد. هذا شيخ يقول مكرمه الله، ها في بعض شيخ يقول لم يذكرها رحمه الله. إيه نعم، وهذا حتى في قضية في أحد نسخ حواشي الروض لما ذكر في غسال المستحبة قال غسل الجمعة وتقدم، وهو إيش قال؟ قال فيه نظر ما تقدم. جاء في واحد كاتب الحاشية، أنا وقفت عليه في أحد نسخ الحواشي، قال وقوله فيه نظر، فيه نظر لأنه ذكرها في المياه أحسن، هذا كان في غسال المياه، كان قصد الجمعة وقصد الثانية وثالثة. شيخنا اثنين عند علق عندي يقول ما بين من ذلك فهو حين فطاهر ويسنن، يقول العبد في كل شيء يعزم عليه إن شاء الله امتثالا لأمر الله. قال عليه الصلاة والسلام في غسل اليمين لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درك لحاجته. ليش شيخ ما في الآية شخصية تظن فيه من بعد ذلك غدا إلا يشاء الله؟ شيخ ما يجب فيه يقول إن شاء الله المستقبل، هو تعليق المشيئة إذا كان على الجزم أو تلك المشيئة من باب الإخبار أحيانا. السلام عليكم شيخ الحديث.